وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. تي في قرآن، صوت في آفاق الحياة. أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى.